لكن ما دام أن الحديث ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بذلك أنه لا رأي ولا قول لأحد مع ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول بحلها هو الذي دل عليه هذه الحديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب لحوم الحية. فيه عن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حدثنا صدقة قال أخبرنا عبده عن عبيد الله عن سالم ونافع عن ما جاء في حل لحوم الخيل لم يأتي فيها ما جاء في غيرها من الإبل والبقر والغنم لكونها يوحى بها لكونها تتخذ هديا، وأن الهدي إنما يكون من الإبل والبقر والغنم. لم يأتي في الخيل ما أتى بالنسبة لبهيمة الأنعام لأن الخيل لا يرغب في أكلها ولا يرغب في اتخاذها للأكل لأنها تستعمل للجهاد في سبيل الله عز وجل، فلم يأتي فيها ما جاء في غيرها، لكنها إذا ذبحت واحتج إليها فإنها حلال، لكنه لا يرغب فيها لأنها من وسائل الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال الرسول عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيحة: الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. فلم يأتي في الخيل ما أتى في الإبل والبقر والغنم لأنه ليس هناك ترغيب من الشرع في اتخاذها الأكل، لأن ذلك يؤدي إلى تقليلها وإلى أكلها، مع أن الحاجة إليها في الجهاد في سبيل الله شديدة، وهي من الوسائل التي تتخذ للجهاد في سبيل الله عز وجل، وإنما عند الحاجة إليها فإن أكلها حلال وليست بحرام كالحمر الأهلية والبغال، وإنما هي وإن كانت تشبهها إلا أن الشرع جاء بإباحة هذا وتحريم هذا. قال: باب لحوم الحمر الإنسية. فيه عن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حدثنا صدقة قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. وما حديث كثيرة حديث عمر. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب لحوم الحمر الإنسية، هي المفروض بذلك تحريمها وأنها حرام، ما ذكر لحوم الحمر وما ذكر لحوم الخيل وأنها حلال عطف على ذلك بذكر لحوم الحمر الأهلية الإنسية، وبين الأحاديث وأتى بالأحاديث الدالة على حرمتها وعلى أنها حرام. والأهلية أو الإنسية هي مقابل الوحشية، يعني حمر الوحش هذه حلال وهي صيد، وأما الحمر الأهلية الإنسية المستأنسة التي يستعملها الناس فإنها حرام، كما بين ذلك الحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد أورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة عدة أحاديث، أولها حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم الحمر الأهلية في يوم خيبر حرم ذلك. قد سبق أن مر الحديث أنه أمرهم بأن يكفوا القدور، كانوا طبخوا لحوم الحمر الأهلية، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا، قالوا أنها حمر أهلية، فأمرهم بأن يكفوا القدور ونهاهم عن أكلها. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية. تابعه ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع وقال أبو أسامة عن عبيد الله عن سالم. ثم أورد الحديث الثاني وهو أيضا عن ابن عمر لكنه من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية. استدل ذلك على أن أكلها حرام وأنه لا يجوز أكلها وأنها لا تحل بالتذكية لو ذكيت فهي حرام وهي ميتة سواء كانت ماتت حتف نفسها أو ذبحت لأن تذكيتها لا يبيحها لأنها من الأمور المحرمة من الأشياء التي حرمها الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر ولحوم حمر الإنسية. أورد حديث علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي فيه أنه قال نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم الخيبر. عام خيبر. ودال على ما ترجم له البخاري من لحوم الحمر الأهلية ودال على ما دل عليه حديث ابن عمر المتقدم من نهي رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أكلها وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك عام خيبر. وفيه أيضا إضافة إلى تحريم لحوم الحمر الأهلية بيان أو نقل علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن متعة النساء في هذا البيان أن الرافضة الذين يقولون بالمتعة علي رضي الله عنه وأرضاه هو أحد الصحابة الذين نقلوا تحريمها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم يخالفون ما جاء عن علي ويدعون أنهم أتباعوا علي وأنهم على طريقة علي. وعلي رضي الله عنه وأرضاه هو الذي روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تحريم المتعة التي هي متعة النساء. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو وعن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. ثم أورد حديث جابر رضي الله عنه الذي سبق أن مر قريبا في لحوم الخيل وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. فهذا الحديث دال على ما دلت عليه الأحاديث المتقدمة عن ابن عمر عن علي رضي الله تعالى عنهم من تحريم لحوم الحمر الأهلية وأيضا دال على إباحة لحوم الخيل كما سبق أن مر هذا الحديث وحديث أسماء في أكل لحوم الخيل في باب لحوم الخيل المتقدم قريبا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عدي عن البراء وابن أبي أوفى رضي الله عنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر. أورد أيضا هذا الحديث عن هذين الصحابيين وهما ابن أبي أوفى والبراء بن عازب رضي الله عنهما وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم الحمر. فكل هذه الأحاديث تشتمل على نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. تابعه الزبيدي وأقيل عن ابن شهاب وقال مالك ومعمر والماجشون ويونس وابن إسحاق عن الزهري أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الأهلية ودال على ما دل عليه الأحاديث المتقدمة بتحريم لحوم الحمر وأن أكلها حرام، لا يجوز عضيها ولا يجوز أكلها. ثم ذكر بعد ذلك تحريم كل ذي نار من السباع. تحريم كل ذي نار من السباع لأن بعدما ذكر تحريم لحوم الحمار ذكر أيضا هذا الأمر العام في تحريم كل ذي نار من السباع، وكلما كان يأكل ويعدو على غيره من السباع المفترسة التي تفترس غيرها وتأكله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين تحريمها. كما أيضا جاء بالنسبة لما يطير كل ذي مخلب من الطير الذي يفترس ويعتدي على غيره ويأكله ويفترسه، الله تعالى حرم هذا وحرم هذا. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جاء فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جاء فقال أفنيت الحمر، فأمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فأكفئت القدور وإنها لا تفور باللحم. ثم ذكر حديث أنس بن مالك وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه آت جاءه جاء قال يا رسول الله أكلت الحمر، ثم عاد مرة أخرى وقال أكلت، ثم جاء أخرى وقال بنيت، فأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام مناديا ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. فإن هذا يبين أن أصل المنع أنه كان أن أكلها تسبب في إفنائها، ولكن كون النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنها رجس يعني هذا يوضح تحريمها تحريم مستمر، وأن هذا ليس يعني من أجل التحقيق، وأنه بسبب إبنائها، وأنه لأمر قارئ، وأنه إذا كثرت ولم يكن أكل منها يتسبب في إبنائها فتكون حلالا، تعليل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإنها رجس هذا يدل على الامتناع عنها مطلقا، وأنه ليس التحريم تحريم مؤقتا وتحريما قارئا من أجل أنه يؤدي إلى إفنائها وإلى تلفها ولا يبقى للناس شيء يركبون عليه. فالتعليل بأنها رجس يدل على ما دلت عليه الأحاديث المتقدمة المطلقة من التحريم المطلق الذي ليس فيه تقييد بسبب أو بمناسبة، وإنما كون التعليل حصل بأنها رجس يدل على أنها محرمة وأنه لا يجوز تعاطيها مطلقا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية، فقال قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذاك البحر بن عباس وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. ثم ذكر هذا الحديث أن أبو الشعداء جابر بن زيد قيل له يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها رسول عن لحوم الحمر، قال كان قال ذلك الحكم بن عمرو الغفاري، حكم بن عمرو الغفاري، ولكن ذلك أبا ذلك البحر بن عباس، وتلا قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعم يطعمه الآية. ففي هذا بيان حصول النهي وبيان يعني ما نقله عن ابن عباس من أنه أبى هذا وأنها يعني محرمة، ويعني أشار إلى أن يعني ابن عباس جاء عنه خلاف هذا الذي جاء عن غيره. والحديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. قال: باب أكل كل ذي ناب من السباع. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. تابعه يونس ومعمر وابن عيينة والماجشون عن الزهري. ثم قال البخاري رحمه الله: باب أكل كل ذي ناب من السباع. وأورد في حديث أبي ثعلبة الخشني الذي مر ذكره قريبا، وفيه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع لما كان مفترسا من السباع يأكل غيره ويعدو على غيره فيأكله ويفترسه، فإنه يكون محرما. وهذا من الأمور العامة التي جاءت بها الشريعة التي ذكروا والتي فيها بيان قاعدة عامة، أن كل ما كان على هذا الوصف وكل ما كان على هذا النحو وهو كونه يفترس غيره وله ناب يفترس به ويعدو به على غيره ويعدو على غيره فإنه يكون محرما. قد جاء في بعض الحديث إضافة إلى أكل كل ذي ناب من السباع تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، يضاف إليه أكل كل ذي مخلب من الطير، وهما متفقان بالافتراس، هذا يفترس بمخالبه وهذا يفترس بنابه. حرم رسول الله عليه الصلاة والسلام أكل ما يكون كذلك من السباع ومن الطيور. قال: باب جلود الميتة. وقال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن صالح قال: حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبر أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. وقال: حدثنا خطاب بن عثمان قال: حدثنا محمد بن حمير عن ثابت بن عجلان قال: سمعت سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنس ميتة فقال: ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها. ثم ذكر البخاري رحمه الله باب جلود الميتة، يعني مقصود من ذلك الانتفاع بها والاستفادة منها، وذلك بذبحها ثم الانتفاع بها. وأورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس أحدهما أنه مر بشاة قال: هل تبعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم الميتة أكلها. وذكر الحديث الثاني أنه مر بعنز قال: هل تبعتم بإهابها؟ و قال: ما على أهلها لو انتفعوا به. ما على أهلها لو انتفعوا به، يعني الإهاب. ففي هذا الحديث أو هذا الحديث دليل على أن جلود الميتة أنه يمكن أن يستفاد منها، وذلك بالانتفاع بها بعد دبغها. وقد بين عليه الصلاة والسلام لما راجعوه وقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم من الميتة أكلها. أما إذا دبغ الإهاب فإنه يطهر ويمكن استعماله، والاستفادة منه في أن يكون وعاء للماء أو لغيره من الأشياء التي يحتاج فيها تجعل في الأوعية. فقد رخص بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين أن الانتفاع بها ممكن وأرشد إلى الانتفاع بها وبين أن الذي حرم من ميته إنما هو أكل لحمها أما أن ينتفع بجلدها بعد ذبله فإنه لا بأس بذلك ويطهره الدباغ. وذكر الشاة والعنز الحديثين يحتمل أن تكون القصة واحدة والشاة تطلق على المعز وعلى الضأن ما كان من الضأن وما كان من المعز ولهذا يكثر إطلاق ذكر الشاة وأنه يكون فيه شاة ومقصود بذلك ما كان من الضأن والمعز وإن كان الغالب في استعمالها أنها ما كان من الضأن إلا أنها تطلق على ما كان من المعز ومن الضأن ويحتمل أن تكون القصة واحدة وأنه أطلق على وهي عنز وأطلق عليها شاة والشاة تطلق على ما كان من الضأن وعلى ما كان من المعز وتطلق على الذكر والأنثى فيقال شاة وفي كذا شاة ومقصود بذلك سواء كان من الذكر والأنثى ذكر الأنثى وسواء كان من الضأن والمعز عندما يأتي أنه في شيء من الكفارات أو في شيء من الأشياء يقال فيه شاة لا يقصد بذلك الضأن فقط وإنما يراد بذلك المعز والضأن كله يطلق عليه هذا اللفظ الذي هو شاة. قال باب المسك. وقال حدثنا مسدد عن عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون لون دم والريح ريح مسك. ذكر أبو خير رحمه الله هذه الترجمة يا باب المسك والمقصود من ذلك من طهارته واستعماله وأنه من أطيب الطيبات من أطيب الطيب وخير الطيب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه ويضرب به المثل في حسن الرائحة الطيبة يضرب به رسول الله عليه الصلاة والسلام المثل كما جاء في هذا الحديث الذي أورده هنا حين النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن المجاهد في سبيل الله الذي يكلم يعني يجرح يعني يسيل منه الدم قال يأتي يوم القيامة ويعني كلمه يعني جرحه لونه لون الدم وريح ريح المسك يعني معناه في حسن الرائحة وفي طيب الرائحة وإنما أورده هنا في هذا الموضع وبعد كتاب وبعد باب جلود الميتة لأن المسك يتخذ من بعض الحيوانات كالظباء فإنه يتخذ منها فهو لما أورد ما تقدم في جلود الميتة أورد المسك الذي يتخذ من بعض الحيوان ويتطيب به وهو خير الطيب وأفضل الطيب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب المثل به في الحسن الجودة فدل ذلك على طهارته وعلى أنه طاهر بل هو أحسن أنواع الطيب وخير أنواع الطيب لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب به المثل في حسن الرائحة كما في هذا الحديث الذي ضرب به المثل في رائحة دم المكلوم في سبيل الله أي المجروح. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل جليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. ثم أورد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم المثل للجليس الصالح والجليس السوء، وأن الجليس الصالح يشبه المسك، وأن من يجلس إلى بائع المسك فهو إما أن يبتاع منه وإما أن يحذيه يعني يعطيه وإما أن يشم ريحا طيبة، فهو لا يعدم فائدة من يجلس عند بائع المسك وعند صاحب المسك، فهو إما أن يعطيه أو إما أن يبتاع منه أو يشم ريح طيبة من عنده مما عنده. والجليس السوء كنافخ الكير، من يكون عند نافخ الكير فهو إما أن يطير عليه شرر ويحرق ثيابه أو يوسخ ثيابه أو على أقل الأحوال يشم ريحا كريهة، على أقل الأحوال يشم ريحا كريهة. حاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بالمسك ودال على أنه خير الطيب وعلى أنه طاهر وعلى أنه لا شبهة ولا محذورة في استعماله والتطيب به. قال باب الأرنب. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه أنه قال أنفجنا أرنبا ونحن بمر الزهران، فسعى القوم فلغبوا فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها فبعث بوركيها أو قال بفخذيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها. ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الباب وهو باب الأرنب، وأورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي سبق أن مر، وفيه أنهم كانوا بمر الظهران مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فأنفجوا أرنبا فلحقها الناس ليصطادوها فلغبوا يعني تعبوا، أصابهم اللغوب التعب والمشقة. الله عز وجل يقول لقد خلقت الله في 6 أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب ولا إعياء، هذا يدل على كمال قدرة الله عز وجل لأنه خلق السماوات والأرض ولم يحصل له التعب والإعياء، فاللغوب هو التعب، هنا لغبوا يعني تعبوا يعني جروا وراءها وعدوا وراءها حتى أصابهم الجهد والمشقة والتعب ولم يصيبوها وهو أصابها وأدركها وصادها، ثم أتى بها إلى زوج أمه أبي طلحة فذبحها وأكلوها ودفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وركها أو وركيها. ففي هذا يعني دليل على إباحة يعني هذا النوع من الحيوانات وعلى أكله الذي هو الأرنب. قد ذكر البخاري رحمه الله المسك قبل باب الأرنب وبعد باب الميتة، لأن المسك قالوا أنه يتخذ من الربا وأن الربا يكون المسك منها، ويقول الشاعر يمدح من يمدح يقول فإن تفق الأنام وأنت منهم، فإن المسك بعض دم الغزالي، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي، يعني لا يستغرب أن تفوق الناس وأنت منهم لأن المسك بعض دم الغزالي وهو يفوق سائر أجزائها فلعل البخاري رحمه الله ذكره مع الأرنب أو قبل الأرنب لأنه اتخذ من الغباء، وأورده أيضا كذلك بعد الميتة لأنه إذا أخذ يعني من الميتة وهو يعني الذي هو النسك فإنه مباح، ولا يقال إنه مما أبين بالحي فيحرم فإنه طيب. ويعني هذا الدم الذي تحول إلى شيء طيب الشيء إذا تحول وتحلل من حال إلى حال قد ينتقل من كونه طاهرا إلى كونه نجسا أو كونه قذرا أو كونه رديئا إلى كونه طيبا. وكذلك العكس قد يتحول الشيء من كونه طاهر وكونه طيب إلى كونه كريم وكونه خبيث. قال باب الطب وقت يجيب على يبقى جلود الكلام هذا الكلام في جلود ما يؤكل لحم جلود ما يؤكل لحم الذي هو ورد في الحديث جلود ما يؤكل لحم. أما يعني غيرها يعني ما لا يؤكل لحم ففيه خلاف يعني من قال يعني أنه يباع ومنهم من قال لا لأنه لو دفي يعني ما لا يؤكل لحمه ذكاته لا تفيد في شيء فهو مات ولو ذكي. وإنما قالوا الجبار يفيد في جلود ما تنفع فيه الذكاة فهو إذا لم يذكى واتخذ جلده ما يؤكل ولم يذكى فإن جباره فيه طهور. ومن العلماء من خص ذلك بما يؤكل لحمه كما جاء هنا بالنسبة للشاة وعنز فهي مأكولة باللحم وما جاء بالنسبة لشيء غير مأكول اللحم. ومن العلماء من عدى ذلك إلى غيره مما لا يؤكل لحمه قالوا إن يعني ذلك أو جلده وملامسته أنه يلامس الإنسان وهو حي فإذا مات فإنه يدبر ويتخذ. باب أكل كل دينار يعني حكمه يعني حكمه معنى جواز أكله ما قال جواز أكله يعني أكله يعني حكمه حكم أكل كل دينار يعني حرام يعني باب أكل كل دينار يعني حكمه ليس جواز أكله وإنما حكمه أكل جواز أكل كل دينار والأحاديث ذلك على أنه حرام. ذكروا يعني الغزال وغير الغزال حتى ذكروا يعني آخر من الحيوان غير الغزال.